بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: المسك جلد يا غلام، والمسك من طيب الكرام، والمسك بلغة الطعام، يكفي الفتى من نشب. نعم، من مال النشب المال. نعم، إذ قال ماذا قال؟ قال: المسك بالفتح الجلد. الجلد هذا من معاني لفظ مسك في كلام العرب الجلد. وقد يأتي المسك مصدرا، يأتي إيش مصدرا؟ أي معدة، مسكه يمسكه مسكا، لكن هنا للجلد لاسم عين، لاسم عين رأيت. وفي وإذا كان مصدرا فهو اسم معنى. نعم. قال: أو خاص بالسخلة، أو خاص بالسخلة، والسخلة ولد الشات، ولد الشات الصغير أو أنثى أو كذا. نعم. الصغير الصغيرة من يطلق عليه شيخ. نعم، يطلق عموما على يطلق على السخلة. نعم نعم، يطلق على هذا ولا هذا. وهذا كله كما اللفظة الواحدة كما سبق قلنا تستعمل في معان عدة، وشواهد كلام العرب تدل على هذا. نعم. قال: والمسك من طيب الكرام. أي وإذا كسرت الميمة فقلت المسك، يقول من طيب الكرام. من هنا من هذه الابتداء إلى غاية على كل حال، لكن يراد به من بيانية، ومن الابتداء إلى غاية زمانية ومكانة تأتي للبيان كما نص عليه المبرد في المقتضب وغيره من هؤلاء النحاة، فيبين أن المسك من إيش؟ من طيب الكرام، أي يبين أنه من الطيب. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس الذي من الأوثان، إذن الطيب المسك الذي من الطيب، إذن فالمسك طيب. لكن أصل المسك في لغة العرب يقولون إنه من دم الغزال، كالغزال في إيش عنقه كذا فروة أو قربة من إيش من الدم، رائحة الدم هذا طيبة، فيخرجونه وقد يصنعون وكذا وهكذا، فهم يطلقون المسك على هذا أولا، ثم يطلق على كل طيب هكذا. أو الوعاء. هو الوعاء. إيش هو؟ الوعاء في الغزال. إيش الوعاء؟ الوعاء هذا اللي فيه الدم. أي نعم. نعم، الوعاء اللي فيه الدم، الدم هذا هو المسك. الدم هذا هو المسك. كما قال المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فإن المسك، على أن المسك معروف بأنه لأن رائحته طيبة وهو من الغزال في العصر، لكن يطلق على كل طيب على كل حال. نعم. قال: المسك بالكسر طيب معروف. شو قال؟ طيب معروف وهو معرب. هذه مسألة. هو قول طيب معروف سبق أن أشرنا إلى مثل التفسير اللغوي للكلمات، وأنه غير تام، والأولى لو كمل فلا يقول طيب معروف، معروف عندك أنت، غيرك يا جمادل، لازم إذا كان يتكلم أو يتعلم وضعفة العربية وكذا، اسم معروف. على كل حال الأجود والأكمل أن يبين قليلا، يقول طيب يؤخذ من كذا وكذا وكذا مثلا، هذا أجود وأتم، لكن يقول معروف فما احتاج إلى البيان. نعم. هو معرب. معرب. معرب. هو عندك معرب ولا معرب؟ معرب. والله التعريب معناه التعريب أن إطلاق مسك هكذا على دم الغزالي ليس معروفا أصالة في لسان العرب، إنما نقلوها من غيرهم ونطق به الفصحى على أن المراد به دم الغزال، وإذا كان معربا فمثل هذا يكون اللغة التي نقلت هذه الكلمة منها تكون هذه اللغة ورد الكلمة فيها بدم الغزال مثلا بدم الغزال فاستعملت العرب هذه اللفظة بذلك المعنى فيقال عري. والتعريف في الحقيقة لو رجعت إلى الكلمة هذه في تلك اللغة العجمية فإنك ستجد لفظة على وضع ليس كهذا الوضع تماما في الوزن، فالعرب عربوه، والتعريب يكون بضبط الكلمة بحركات عربية كسر فتح ضم وبتغيير بعض الحروف الكلمة إلى الحروف العربية حتى تستطيع الألسنة العربية أن تنطق بهذه الكلمة العجمية بعد التعريف، وإلا كما ينص عليه العلماء كأبي علي الفارسي في البغداديات العربي، وهكذا كل جنس من الأجناس الذي خلقها الله، العربي مثلا لا يستطيع أن ينطق مثلا بالإنجليزية ولا بالفرنسية بهذه السهولة إلا بعد تمرين وتعلم لا سيما في العصور المتأخرة هذه حتى ينطق به. إذن فالعرب فالكلمات المعربة في أوائل الزمان عند وجود العرب الفصحاء المحتج بكلامهم إنما ينطقون بهذه الكلمات الفارسية ونقلوها من غير العرب، لكن بعض العجم كانوا يأتون للعرب وكذا ويحصل شيء كذا فينقلون منهم بعض الكلمات هذه فينطقون بهذه الكلمات نطقا عربيا بحيث تجري هذه اللفظة على ألسنة بسهولة ولا يكون هذا الجريان إلا بالتعريف، فلا ينطقون بالكلمة العجمية على صحنتها العربية البحث على صحنتها العجمية البحث ما يستطيعون إذن فيعربون يغيرون من هيئة وشكل الكلمة العجمية حتى يستطيعوا أن ينطقوا بها ويعربون. فهذا هو التعريب. إذن فالمسك هذا يحتاج إلى بحث بآخر فينظر هل هي من اللغة الفارسية أو التركية أو من هذه اللغات التي خلقها الله، يحتاج إلى أن يعرف ذلك، هذه مسألة أخرى. نعم. قال والعرب تسميه المشموم. شوف المشموم، تسمي المسك مشموما. على كل حال المشموم ظاهر أنه اسم مفعول من شمه، والشم لا يختص بمثل المسك من الطيب الطيب، بل الشم يكون لشيء لطيب ولغير طيب أو لغير طيب من الطيب، الرائحة الكريهة الجيدة أو الطيبة، الشم يطلق على كل هذا، هذا حسب الاشتقاق. إذن فقوله هو المشموم فهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل من كلام العرب فيما يظهر لي، كونه سيقول مشموم هذا يحتاج إلى دليل، لكن لو فسر بأن الطيب الطيب يشم وهو مشموم، لكن كون المسك هو المشموم هذا فيه بيان يحتاج إلى دليل أو تفسير أو بيان للمسك بما يحتاج إلى تفسير إلى دليل. نعم. قال وهو عندهم أفضل الطيب. شوف وهو عندهم أفضل الطيب، أي المسك الذي قال إنه مشموم أفضل الطيب. نعم. قال ولهذا ورد ايوه لهذا ورد ايش كلام المتنبي لا الحديث لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. أيوة من ريح المسك. نعم هو هذا التعريف الذي تقدمت الإشارة إليه قد يصح إذا ورد في كلام العرب هكذا، فمعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل هذه اللفظة، وقد نطق العرب الفصحى والخلص قبل الرسول أيضا به على هذا المعنى. فلما جاء صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب نطق به على التحريف على هذا. نعم قال لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك ترغيبا في إبقاء أثر الصوم. نعم إيش ترغيبا في إبقاء أثر الصوم. أي مسألة أخرى. نعم قال الفراء المسك مذكر، قال غيره يذكر ويؤنث. نعم على كل حال الظاهر أنه مذكر، لكن لو أنث فيكون تأنيثا سماعيا لابد من النقل فيها للفصحى، وهذا يحتاج إلى دليل. فمثل هذا لو قال يستشهد له بكذا وكذا وكذا فيتم، لكن الظاهر أنه مذكر وتذكيره الأكثر. نعم شيخ الخلوف ليس فيه ضبط آخر ضبط الخاء؟ لا أيوه في يقال خلوف في ضبط يقال خلوف لخلوف فم الصائم. نعم شيخ التذكير الثالث هنا يرجع إلى أصل الكلمة أو إلى تعريبها استعملها إلى إلى إلى أصل تعريف إلى كلام إلى كلام العرب بعد التعريف إلى تعريف هذا حاصل مع التعريف، لأن التعنيذة في هذه الحالة شيء عربي رأيت. نعم التعريف قد يوجد عند غير العرب في لغاتهم، لكن هذا مقرون بالتعريف، هم إذا أنثوا يقال بذلك، وهناك المؤنثات السماعية أي ليس لمعرفة هذه المؤنثات السماعية للسمع، وإلا فالمؤنث في لغة العربي إما أن تكون في تاء أو ألف ثالث مقصورة ممدودة، فإذا لم يكن كذلك فإن التأنيث يكون سماعيا إذا سمع من العربي تأنيث الاسم وليست فيه هذه العلامات، فيقال مؤنث سماعي. وقد يكون التعنيث من ضابط التسمية في العضوين، إذا كان العضوان هذا معروف في كلام العرب أيضا أن العضوين في الإنسان يذكر أحدهما، مثلا اليد هناك يد يمنى ويد يسرى فاليد يؤنث، وعين اثنتان يؤنث، كانوا تعنيث على القياس والقاعدة، والأذنان يؤنث. على كل حال إذا لم تكن هناك علامات للتعنيث أو قاعدة تعنيثية في العضوين الاثنين في الإنسان فما ورد من المؤنثات فتكون سماعية، وهذا يعرف بالنقل لا غير، بالنقل لا غير. وابن الحاجب من العلماء تقدم ألف رسالة صغيرة المؤنثات السماعية وهي كثيرة. نعم قال والمسك بلغة الطعام يكفي الفتاة من نشب. قال المسك وزان غرفة مسكة الطعام. المسك مسكة غرفة، فإذا جمعته بحذفتاء تقول مسك، فالمسك يقول بلغة الطعام ما يتبلغ به الإنسان كالذات في السفر، يكون له ماء طعام شيء معد عنده من الطعام يتبلغ به السفر يقال له مسكة المفرد، ومسك جمع كثير. نعم قال المسكة من الطعام والشراب ما يمسك الرمق. شوف قال ما يمسك الرمق، ما يمسك الرمق، وما هو الرمق؟ بقية الروح في الإنسان، أن يصل الإنسان من الجهد وعدم الأكل إلى أن يشارف ويقرب من الموت مثلا بسبب الجوع وما شبه بسبب الجوع والعطش مثلا، فيقال فيه رمق. فإذا أعطي الطعام في هذه الحالة ينقذ بإذن الله من هذا الموت، فيقال هذا رمق. مات الغداء لدينا أهل الأفق ماذا الغداء لدينا أهل ذي الأفق؟ فقلت صحيح ذاك إن كان، فقلت صحيح ذاك إن كان. ماذا الغداء لدينا؟ أي هذا الرجل يقول أكل سافرت ثم جعت وما وصلت إلى مكان نزول عندي، فلما نزلت على بعضهم بسبب الجوزة نزلت عليه وما كنت أريد أن أنزل عليه وأنا في حالة الرمق، فقالوا ما نستطيع أن ننزلك أو نضيفك. وهذا كان يوجد فيهم هكذا، فقال والله مات الغداء والخطب سهل إذا كان العشاء بقي، ولست أحسب يبقى ها. وقد زعمت عواده أنه في آخر الرمق. لو كان هم كانوا ما يضيفوننا في الغداء، إذن ننتظر العشاء وما نتحرك، فقلت الخطب سهل إذا كان العشاء بقي، ولست أحسبه يبقى. وقد زعموا قالوا إن هؤلاء الناس هم لا يضيفون، وقد زعموا أنه في آخر الرمق، أي أن العشاء أيضا في آخر الرمق، يعني كأنه ما ليس هناك إيش عمل في الحصول عليه في آخر الرمق. نعم. قال يقال ليس لأمره مسكة، أي أصل يعول عليه. هذا يرد في كلام العربي كثيرا، ليس إيش لأمره مسكة، لأمره مسكة. وقد يستعمل العلماء هذا المسكة في معنى العقل أحيانا. يذكره العقل. أيوة هذا هو. نعم. قال وليس له مسكة، أي عقل. هذا ليس له مسكة، ولذلك الذي يتعلم لابد أن يكون له مسكة، وإلا ما يتعلم عقل كذا يدرك كذا. نعم. قال كالمسك فيهما بالضم. شيخ المراد فيهما المثالين. نعم نعم السابقين. نعم. قال يكفي الفتى من نشب. قال بفتحتين. أيوة بيان لما تقدم المسك. نعم. قال نشب بفتحتين. قيل العقار. قيل إيش؟ العقار. العقار. المال والعقار. العقار لا، المعروف أنه المال ويدخل في المتمولات من عقار وكذا، لكن المعروف أن النشب هو المال. شيخ قال في المسك في الجلد. قال الجلد أو خاصة أو خاص بالسلخة بالسخلة. جمعه مسوخ. نعم نعم. جمعنا مسوخ. أيوة مسوخ. نعم هذا جمع قياسي لأسماء الأعيان. ها تقول كعب كعوب مسك مسوخ صحيح قياسا. ظرف ظروف. بعضهم يقول ليس له مسكة عقل. أيوه أضاف المسكة للعقل من باب إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين، وهذا صحيح في ما ذهب إليه أهل الكوفة خلافا لأهل البصرة، لكن أهل الكوفة في هذه المسألة هم أثر بمذهبا، لأن لورود مثل هذه النسبة أو هذه الإضافة وهي إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين كثير جدا، وهذا فيه فائدة لغوية من جهة أنه يدل على التأكيد، ومنه حبل الوريد وحب الحصيد. الحب هو الحصيد والحصيد هو الحب، فأضاف الأول إلى الثاني، إلى أن أهل البصرة يسلكون في مثل هذا مسلك التأويل وليس بجيد، وإن كان يخرج على قاعدة علمية عندهم، لكن يكفينا هذا الظاهر كذا. هم يقولون الأول هو المسمى الحصيد أو الحب المسمى بالحصيد، فيكون الحب مسمى والحصيد اسما له. قال ابن مالك رحمه الله ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد. هذه طريقة أهل البصرة. طيب لكن الظاهر أنه ما ذهب إلى أهل الكوفة جيد. نعم.